نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول الشيخ العويد لم يستسلم، ولكنه أخذ يصر، ونحن في وسط اللقاء ونحن في انتظاره ونحن نمهله، أخذ يصر على أنه سيأتي اليوم في غرفة أخرى ويطلب المناظرة. طبعا الشيخ لا جاء اليوم ولا ظهر أصلا على تويتر منذ يوم كامل، منذ آخر تغريدة تقريبا وضعها اختفى الرجل اختفاء عجيبا. يعني نحن نريد أن نسأل يا شيخ عصام، إذا كنا نحن في مناظرة هل تنتظر يوم كامل لكي ترد؟ هو وعد أن يرد علينا في تسجيل، لنفترض ترد في تسجيل، هل هذا التسجيل إذا كان العلم لديك وأنت كنت أمامي الآن ونحن في غرفة غير منحازة كما تدعي، طيب لماذا لم ترد في نفس الوقت بهذا التسجيل؟ طيب كنت تعبان تركناك سجلت في الصباح، أين التسجيل؟ يا أخي والله هذا شيء عجيب، هذا واضح جدا منه أنه اجتمع مع أمة من الكهنة يحاول أن يحرف بأي طريقة المعلومات المدققة المحققة التي ذكرناها، فهم يبحثون الآن عن مخرج، لأن المعلومة لو كانت حاضرة، يعني أنا أتمنى أن الإخوة سواء كانوا يعني في صفي أو بخلافي يتأملوا هذا، تأملوا يا إخوة تأملوا، لو كان الرجل لديه علم يرد على ما ذكرته أنا وهو علم رصين هل كان يتأخر؟ هذا الرجل ليس لديه معلومات، فوجئ بما ذكرت أنا فماذا يفعل؟ الآن من الأمس إلى اليوم يحاول هو ومن وراءه أن يبحثوا بأي طريقة عن مخرج، وهذا الفرق بين العلم وبين اللف والدوران، مخرج مما ذكرت. يعني تخيل يقول الرجل أتى لنا بكلام العلماء السابقين وأتى بأكابر علماء الأمة وأتى بكلام مؤصل ومدقق وأتى بكلام لعلماء في العقيدة معاصرين بنفس اللفظ، وأتى بحد وضعه الإمام ابن حزم الجبل الأشم وقال ومن لم يكن فيه هذه الخصال فليس من الخوارج، ماذا يفعلون؟ الآن يبحثون عن لف ودوران. ننتبه لهذه الجزئية وننتقل إلى جزئية أخرى لأنها كثر الكلام حولها، هو يعني طبعا إما أنه وجه جماعة يتكلمون نيابة عنه حتى يفرغ من محاولة الالتفاف على العلم، وإما أنهم من عند أنفسهم، فهناك بعض السفهاء لا نهتم بهم، ولكن يعني نتكلم عن رجل يظهر بمظهر المتوسط في الأمر والذي يتكلم بصيغة إعلامية، وهو المشرف على قناة الأحواز. معلش يا إخوة بارك الله فيكم، أنا يعني بعض الإخوة هو يريد أن ندخل في المسائل العلمية مباشرة، لكن نحن الآن كنا في أمر مناظرة ولا بد أن نعلق على ما فيها، لأن هي أساس لقاءنا في الحقيقة. أنا لا يعني كنت منقطع عن الظهور الإعلامي لأن لي حدود، لي حدود معينة منذ خرجت من المعتقل، أنا لا أظهر على الإعلام، لأن الذي يقول الحق من الصعب جدا أن يتعامل مع أي وسيلة من وسائل الإعلام مطلقا. ولأجل هذا سيأتي كلامنا عن علماء الدولة الإسلامية لأنها مرتبطة، أي شخص يقول الحق من أهل العلم فيخشى عليه في بمجرد أن يخرج صوته أو يخرج قلمه أو يخرج قدمه، يعني الذي يتكلم من أهل العلم بالحق اعرفوا أنه يعني في خطر عظيم في كل شيء. فلأجل هذا أنا لا يعني لي فترة مبتعد تماما عن الإعلام من يوم ما خرجت من المعتقل. لا بد أن أتكلم، بارك الله فيكم، لا بد أن أتكلم عن مسألة القناة هذه، لأن صاحب القناة يحاول أن يبين أنني تهربت، وهذه مشكلة. يعني المفروض أنه بيظهر بمظهر أنه غير منحاز، لكنه طبعا منحاز جدا. طيب كيف يعني نقول هذا الشيء؟ صاحب القناة يقول إنه لا يمثل كلامه أو صفحته القناة. نحن نظرنا في القناة في صفحة الأخ، فوجدنا أن الصفحة بها عجب. الصفحة تضع شعار أحرار الشام الذين فعلوا أفاعيل يعني تسببت في وصفهم بأشرار الشام، وهذا يجرنا إلى الخطة السعودية الخبيثة لإفساد الجهاد في الشام والفتنة بين المجاهدين، وقد ذكرنا رابطا خاصا لها في منتدى أنا المسلم، من أراد أن يراجعه، لأنه بقصة واقعية عشتها بنفسي، يعني اعتبروني كنت جالسا في الوسط وإن لم أكن جالسا، لأن أفرادها كلهم تقريبا كنفسي التي بين جنبي، اللهم يعني إلا شخص واحد. الشاهد أن الموضوع خطير جدا، فالسعودية لا يمكن أن تسمح لقناة من القنوات تؤيد جهاد حق. لا بد أن نعرف هذا يا إخوان، لا يمكن، ما تفتح قناة ولا تسمح بجمع تبرعات إلا لإفساد الجهاد ولضرب المجاهدين بعضا في بعض وللتخريب عليهم، إذا وجدت أنه سيكون لهم قوة وسيظهرون فإنها تفعل ما يفتن بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا، وهذا الذي حصل. فهذه القناة من القنوات السعودية التي هذا همها، فإنها تقوي أحرار الشام، والعويد ممن يدعمهم ويوصل الأموال لهم، وهو من هذه الخطة التي حاولوا أن يفعلوها بالتعاون مع أمريكا في أفغانستان ففشلوا، لأن الأفغان كان فيهم نوع من العصبية القبلية وعندهم طبيعة معينة لا يمكن أن يستجيبوا لأن يقتل بعضهم بعضا لأجل الأمريكان أو لأجل السعوديين، فكانت فيهم حركة جميلة، أخذوا الفلوس من الأمريكان على أساس أنهم، طبعا الفلوس السعودية، على أساس أنهم يقاتلون، وهذه كانت محاولة لعمل صحوات في أفغانستان ففشلوا فشلا ذريعا. لكن ماذا؟ لم يرفض الأفغان، أخذوا الأموال وأصبحوا يقتلوا بها الأمريكان، كلما يعطوهم أسلحة ويعطوهم أموال ينقلبوا نفس اللي أخذوا ويقتلوا بها الأمريكان. فهذا الذي جعل مشروع الصحوات يفسد تماما في أفغانستان، لكنه نجح في العراق، فعلوا ذلك فلم يجدوا ما وجدوه في أفغانستان ونجحت الصحوات، أو يعني هو كان سابق في الحقيقة، لكن المهم أن المشروع حصل ونجح وأصبحت فتنة وحصل قتال بين أبناء العراق وبين الدولة الإسلامية. طيب بعد ذلك حاولوا أن يعملوا هذا الشيء في الشام وقد نجحوا، وقد ذكرت الشرارة الأولى، القصة التي ذكرتها يا إخوان هي قصة الشرارة الأولى، لم يكن حصل أي قتال بين الدولة وبين المجاهدين الآخرين كالنصرة وغيرهم، والذي حصل كان مع قائد من قادة النصرة، والأخ جزاه الله خيرا بكى لأنه لم يكن يصدق أن هؤلاء يريدون أن يفتنوا بينهم وبين إخوانهم في الدولة الإسلامية عن طريق بذل المال. فممن يدفع هذه الأموال وممن يذهب على أنه يعطي تبرعات عندنا تقارير وعندنا صور، لكن نرجئها لوقت آخر إن شاء الله تدلل على هذا الأمر. فهذه القناة قناة المفروض أنها تسمى قناة الأحواز، قناة الأحواز، ما لك وأنت تأتي بشيوخ الداخلية السعودية، شيوخ الداخلية السعودية وليس شيوخ، لازم كده يعني نؤكد، شيوخ وزارة الداخلية السعودية، تأتي بهم وتجعل لهم برامج يتكلمون فيها عن الدولة الإسلامية ويطعنون فيها ويحرضون عليها. أنت المفروض تنشغلي بحال الأحواز وحال الناس الذين يعيشون فيها، ما لك ولمثل هذه. لكن هكذا هكذا هي القنوات السعودية، لا بد أن تستخدم، لا بد أن تستخدم لتمرير دجل وحرب السعودية على أهل الإسلام في كل مكان. نحن يعني نقول القول المشهور: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنت تقول الأخ المسمى عمر النداف يقول: نحن لنا أسبوع لم يستفد المتابع بأي شيء. يقول على هذا الذي ذكرناه، يعني نحن بالأمس كل هذا التأصيل الذي أصلناه، بعد ذلك يقول: لنا أسبوع لم يستفد المتابع بأي شيء. أقول: كيف تحكم على المتابع يا أخي؟ قل أنت لم تستفد، قد يكون العيب في تفكيرك أو في مستواك، لكن تقول لم يستفد المتابع، ثم تقول لم يستفد المتابع بأي شيء، بأي شيء. يا أخي والله لقد جاءني من علماء أنهم استفادوا فائدة لم تخطر على بالهم، وأنت تقول لم يستفد المتابع بأي شيء. هذا دليل أنك رجل منحاز، وأن قناتك قناة منحازة ولا تحاول اللف والدوران. ونحن يعني لا يضحك علينا، أنا أريد أن أعطيكم، يعني أنا أحب المزاح في الحقيقة، يعني مع القضايا العلمية أحب أن أمزح في وسط الأمور شوية حتى نخفف من حدة يعني العلم. ونقول تخيلوا الآن لو أنا قبلت بالاتصال على السكايبي أو الهاتف، والشيخ عصام العويد جالس في الرياض ما شاء الله في الاستوديو، ومعاه أخونا اللي عمر هذا، جميل جدا. طيب الآن اتصلوا علي: يا شيخ طرهوني، نريد أن تعرف لنا الخوارج. جميل. طيب بدأنا نتكلم، وفي وسط كلامي كما حصل الأمس وقلت: يا أخي، سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، هذه تنطبق على الذي يدير بلدكم، على الذي يمسك بزمام الأمور في بلدكم، الذي أمسك بكل شيء، أصبح وزيرا للدفاع ويمسك بالديوان الملكي، وكل شيء يصدر بأمره، وحتى وزير الداخلية الذي هو المفروض النائب ولي العهد أصبح تحت قدمه، ويعني التطويل كبير. فالآن أقول له: هذا رجل دون الثلاثين وما عنده أي مؤهلات، بس مجرد أن كما يقولون نطفة، نطفة من أبيه. ما هذا يا بني، ما هذا؟ هل هذا مؤهل له أن يمسك هذه؟ هل هناك سفاهة أكثر من هذه السفاهة؟ ثم الرجل قلنا فضحنا بين الناس، بين العالم، يكون متعاطي، ثم يأتي ويقابل في مقابلة رسمية ويلعب بوجه حركات المتعاطين الذين لم يفيقوا بعد. هل هذا يقبل يا إخوة؟ هذا موجود على النت. فأنا إذا قلت هذا الكلام، ماذا تتخيلون في الاتصال؟ طيط طيط طيط طيط طيط. نعتذر نعتذر يا إخوة، يعني انقطع الاتصال مع فضيلة الشيخ الدكتور الطرهوني، ويعني نعتذر على الخلل الفني. ويا شيخ عصام، نحن نريد منك تعليق على الشيخ الطرهوني، يعني وتجاوز الأمور. وطبعا هذا لو أعطوني فرصة أكمل، أنا لن أكمل طبعا، أنا بمجرد ما أقول محمد بن سلمان هذا الولد الصغير الذي لا عقل لديه وأنفق الأموال أموال المسلمين في ملذاته على طول، فلن يسمحوا لي بأن أكمل. ويبدأ الآن بعدما تجهز الناس للاستماع لمناظرة ولطرفين أصبحوا موجهين تماما للاستماع لشيخ واحد، يبدأ يلعب عليهم كما يشاء ويفسد في الدين كما يشاء وليس أمامه أحد. وفي النهاية والله الشيخ عصام فعل كذا والحمد لله وقد بين، والشيخ أساء وتطاول على حكام المملكة ولاة الأمر ومن الكلام هذا وانتهت القضية. نحن لا نلعب يا حبيبي، نحن نعرف تماما هذه الحركات. إذا كان الشخص في الاستوديو إذا التقى يعني رجلان في داخل استوديو أحيانا ما يعطى الطرفان يعني على قدم سواء، واحد يعطى مدة طويلة والثاني يعطى مدة أقصر، واحد يقطعه حسب شطارة من؟ شطارة المقدم. فهل أنت تريد أن تخدعني وتجلس أنت في أرضك وأرض من؟ أرض رأس الحية، رأس الحية هذه، أنت تريد أن تكون أن تتكلم معي من السعودية التي تتمنى أن ترى وجهي لكي تفصل رأسي عن جسدي؟ يا أخي هذا الرجل الزهايمر الذي موضوع صورة والذي يلعب ولده به وبالدولة، هل أستطيع أن أذكر اسمه في أي قناة للسعودية؟ أنسيتم ما حصل بين المديفر والعواجي؟ أنسيتم المديفر والعواجي؟ العواجي طبل لهم حقيقة، للأسف طبل لهم، مع أنه طبل لمن طبل لسلمان وللشلة القادمة وقال أتأمل فيها شيء خيرا، ومسح الأرض أو مسح بمن سبقهم الأرض، ولكن هل نفع؟ لقد منع وأوقف، والبرنامج نفس الشيء، والمديفر أردنا أن يكون مشرفا معنا قالوا ممنوع من أي شيء إعلامي. لماذا؟ لأنه فتح المجال فقط للعواجي اللي جلس يمدح ويطبل، نحن يعني في قلوبنا عليه حزن، كيف يطبل بعدما عرف حقائق هذه الجرثومة، هذه الحية التي تلدغ المسلمين في كل مكان. اتق الله يا شيخ محسن، يا دكتور محسن، ها من هنا أنا أخاطبك أقول اتق الله ولا تركن إلى الذين ظلموا. أنت لك تقرير إلى الآن منتشر بين الناس، تقريرك عن البلايا التي في سجون نايف، ووالله إنها ما زالت موجودة في سجون محمد بن نايف، وقد كتبناها. فلعلك قرأت ما كتبت وهو متوافق مع ما أثبته أنت بالبراهين. اتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله. طيب، من الأشياء الغريبة حرص القناة على يعني الموضوع، أرسل لي كثيرا ويكتب، أنا لا أرد. نحن في المنتدى، منتدى أنا المسلم، ها تحكم فينا المنتدى وأغلقت المناظرة، أنا أريد أن أتكلم ماني مستطيع، الشيخ عصام يريد أن يتكلم في المناظرة ماني مستطيع، أغلق المنتدى. هذا منتدى يعني لمؤاخذة لعبة على النت، يعني فيه أكثر من مليون منتدى، يعني إحنا نقول منتدى حي الله، يعني إيه منتدى ومنتدى وتحكم فيه وفي الشيخ عصام، فكيف بقناة؟ طبعا إحنا تكلمنا كل هذا أني أنا سأتكلم من بعيد بسكايبي بهاتف، أما إذا كنت سأضع رجلي في وسط استوديو فهذا معناها رجلي في الزنازين وليست في وسط الاستوديو، وكلنا نعلم ذلك ونعرف من أهل الخير من اعتقل من داخل من داخل الاستوديو مباشرة. الآن أنا أغلق لي يعني حسابين على النت في يوم. أخونا الأستاذ مصطفى وهو رجل إعلامي ولا له دخل يعني بشيء من الأمور التي تستوجب أن يحارب، حاربوا وأغلقوا حسابه على تويتر اليوم لمجرد أنه يعني ينادي لهذه المناظرة ويعطي معلومات فسبحان الله، يعني ما هذا الاستخفاف ومحاولة. أنتم تعرفون هذا الذي يقول إنه قناة محايدة وأنه كذا، وأن هو نفسه ممن يمارس الإرهاب الفكري، يغرد أو يرتوت لتغريدات ويضع هاشتاق حملة جيش تبام الدواعش التي تغلق حساباتنا، أي واحد يتكلم بشيء حق عن الدولة الإسلامية أو يعني يكون في صف من يتكلم يحاول أن يهاجم حسابه ويغلقه. وهذا الذي حصل مع أخونا الشيخ مصطفى. تخيلوا أن أنا لو جيت في هذه القناة أو طبعا أنا لا أفعل ذلك، لو شخص من هؤلاء المستأجرين أتى في برنامج في هذه القناة وجلس يسب ساعة كاملة في الشيخ الدكتور الأستاذ أبو بكر البغدادي حفظه الله، ماذا سيكون؟ والله لا يتركونه ويفتحون له الأبواب ويؤيدون. لكن إذا جاء الكلام على الخونة وعلى خدام الأمريكان، أحذية الأمريكان، آل سعود، لأغلق الحوار فورا، وربما قال لو سمحت نخرج فاصل وانتهى الأمر. انظروا إلى قناة المجد كمثال، هي قناة سعودية وقناة يعني إسلامية، هل يستطيع أحد أن يتكلم عن المعتقلين؟ هل يستطيع أحد أن يتكلم عن خيانة آل سعود للإسلام والمسلمين بدعم الأمريكان وبدعم الكفار من كل جنس ولون لضرب المسلمين وقتل الأطفال والنساء؟ هل يستطيع أحد؟ مستحيل. نحن يعني إذا جاء في القنوات فتوى، برنامج فتوى، ويأتي أحد يسأل، يأتي من قريب يعني كذا من بعيد، حاجة هكذا جانبية تتعرض لموقف الدولة ولا شيء، تجد الأخ مباشرة خيرا خيرا يا أخي الشيخ فهم كلامه، إن شاء الله سنوصل الشيخ الآن يجيبك مباشرة هكذا. لماذا؟ حتى لا يفتح الباب أن يسمع الناس الفضائح، عرفتم؟ سبحان الله. وهذه قناة المجد وفي برنامج فتوى. نحن وأهالي المعتقلين حاولوا محاولات مستميتة أن يوصلوا العناء والبلاء والإجرام والحقارة والسفالة التي تحصل من وزارة الداخلية مع المعتقلين وأهاليهم، فإذا بهم يجدوا الأبواب كلها مؤصدة. أكتفي أنا بهذا القدر في مسألة القناة وموضوع عدم مجيء الشيخ عصام، وأنتظر لحظة أعطي الإخوة المايك لكي ننتقل إلى النقطة التي نريد أن نتكلم فيها أصلاً.